النوم، يعني ما بتمشي هذا المعنى اللي عم بيقولوه، هذا اللفظ اللي عم بيقولوه لا يمشي لا مع القول الفاسد المتوهم اللي هو غير المقصود، ولا مع تفسير الآية الصحيح. فلذلك يجب التحذير منه ويجب النهي عنه، لأنه يوهم هذا أنه الله سبحانه وتعالى بيقول كن وبين الكاف والنون عم يحصل ما أراد. هذا الذي يهمه قوله يمن أمره بين الكاف والنون. أنا كنت عم حذر منه بمجلس واحد يعني صديق لنا من المشايخ، قال لي في واحد بعرفه شيخ بيمشي معه، قال لي هو بيقولها كثير على انسان يدعي التصور، هو ماشي انه كانه كيف واحد عم بيقول لا اله الا الله، هذا بيقول يا من امره بين الكاف والنون، فهذه كلمه فاسده. الله متكلم بكلام ازلي ابدي، هو صفته في الازل ليس بحرف ولا صوت ولا لغه، ليس بمبتدا وليس بمختتم، ليس ككلام العالمين. معبر عنه بما جاء في القرآن، معبر عنه بما جاء في الإنجيل الصحيح، معبر عنه بما جاء في التوراة الصحيح، معبر عنه بما جاء في الزبور الذي نزل على داود عليه السلام. ليست هذه الكتب الأحرف التي فيها واللغات التي فيها والكلمات التي فيها هي عين صفة الله، لا، لأن صفة الله لا تحل في ورق ولا تكون في صدر العبد ولا تكون على لسانه. أليس نحن نقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، لا يقال صفة الله حلت بلسان القارئ. أليس نحفظ في صدورنا الفاتحة، لا يقال إن صفة الله حلت في صدورنا، إنما هي عبارة عن صفة الله، هذه عبارة عن صفة الله. هذا الذي حفظناه في صدورنا وتلوناه بألسنتنا وكتبناه ونسخ في المصاحف. كثير من الناس ما بيفهموا شو معناه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طريقة سهلة جدا، إذا واحد سألكم ما معنى الآية تقولوا له كلمة واحدة سرعة الإيجاد، تقولوا له هذه الكلمة هذه الجملة سرعة الإيجاد، هذه بكلمة واحدة. وإذا عم نفسر أكثر نشرح له ووضح له نقول معنى الآية إذا أراد الله في الأزل وجود شيء وجد هذا الشيء في الوقت الذي أراد الله من غير ممانعة ولا تأخير، ما حدا بيقدر يمنع ولا حدا بيقدر يأخر. هذا معنى الآية، يفعل ما يشاء بلا مشقة ولا يمانعه أحد ولا يحتاج إلى استعمال آلة وحركة ولا إلى استعانة بغيره ولا تخلف لمراده. ومعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن كل ما شاء الله في الأزل أن يكون كان، وما لم يشأ الله في الأزل أن يكون لا يكون، ولا تتغير مشيئته. الله لا تتغير صفاته، لا يجوز عليه التغير. أقوى علامات الحدوث التغير، أقوى أمارات الحدوث التغير. إذا واحد قال لك شو علامة أن الشغل مخلوقة، التغير، عم يحكي عن إنسان، عم يحكي عن شجرة، عم يحكي عن السماء، عم يحكي عن الأرض، عم يحكي عن بهيمة، عم يحكي عن الملائكة. أقوى أمارات الحدوث التغير، هذا الكون لم يكن ثم كان، تغير يعني، فإذا معناه أنه مخلوق. واحد من الوهابية المشبهة له أقارب من أحبابنا تعلموا عندنا، فعرف أنهم صاروا من المنزهين، صاروا أشاعرة، صاروا على عقيدة التوحيد، فأراد أن يجادلهم لأن الوهابية يعتقدون أن الله جالس على العرش، فأقاموا عليه الحجة، قالوا له أليس الله خالق كل شيء؟ واحد يدعي الإسلام شو بده يقول؟ قالوا الله خالق كل شيء. قالوا إذن الله كان موجودا قبل خلق العرش والسماء والجهات والأماكن، كان موجودا بلا مكان، والله لا يتغير فلم يزل موجودا بلا مكان. قالوا لا تقولوا الله ما بيتغير، الله بيتغير. سمعتوا سؤال؟ قالوا لا تقولوا، لحيتوا لهون، قالوا قالوا لا تقولوا الله ما بيتغير، الله بيتغير، لأن يقولون الله كمان هدول. والعياذ بالله وصف الله تعالى بصفة الحادثات بصفة المخلوقين. ليش عم يقول الله يتغير؟ لأنه يريد إثبات الجهة لله، لأنه ما وجد جوابا لهذا، لأن الشرع هو الأصل لكن العقل الصحيح شو هو؟ شاهد له. الشرع هو الأصل لكن العقل الصحيح شاهد له. العقل له استعمال، له منفعة، فيه فائدة، يشهد لهذا الدين بالصحة، فهم استعملوا الحجة الصحيحة. أصلا هذا الكلام يفهم من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الله ولم يكن شيء غيره، المكان أليس غير الله؟ الجهات أليست غير الله؟ السماء أليست غير الله؟ العرش أليس غير الله؟ الله كان في الأزل ولم يكن شيء غيره، يعني ما كان في لا عرش ولا سماء ولا ظلام ولا نور ولا إنس ولا جن ولا ملائكة، والله يغير ولا يتغير. كل المسلمين بيقولوا هيك. طلع هذا يدعي الإسلام وقال لهم لا تقولوا الله ما بيتغير، الله بيتغير والعياذ بالله، حتى يقع على هذه العقيدة. وهابي في الأردن ماذا قال حين أقيمت عليه الحجة؟ قال أليس النجار الذي لا بيت له إذا بنى بيتا يسكنه بعد ذلك؟ الله قال فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه، هدول يضربون لله الأمثال. هيك قال، قال له مش النجار اللي ما عنده بيت إذا عمر بيت بعد ذلك يسكنه؟ معنى كلامه أن الله يتغير من حال إلى حال، ومعنى كلامه أن الله حجم، لأن المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم. معنى كلامه أن الله حجم لأنه في مكان على زعمه وفي جهة. هم يعتقدون أن وصف الله بجهة فوق هو مدح لله وهو ذم لله في الحقيقة. هم يعتقدون أن إثبات جهة فوق لله وإثبات جلوس الله على العرش كما يدعون، يزعمون أن هذا مدح لله وهو شتم لله والعياذ بالله، لأن هذا تشبيه لله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد شتمه، ما بيكون مدح الله، بيكون شتم الله، ما مدح الله تعالى. ولا تتغير مشيئته، لأن صفات الله لا تتغير، ذات الله لا يتغير، ومعنى ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. أما صفات الله شرحنا سؤال الشيخ رحمه الله، صفات الله أن معان قائمة بذاته أي ثابتة له، شرحنا سؤال الشيخ أنه ليست هي هو ولا هي ولا هي غير الله، لأن تغير المشيئة دليل الحدوث، والحدوث مستحيل على الله، الحدوث يعني أنه مخلوق يعني، فهو على حسب مشيئته الأزلية يغير المخلوقات من غير أن تتغير مشيئته. الله يغير ولا يتغير. فهذه الكلمة اللي يقولها بعض الناس كفرية، ولو ما أرادوا معناها لكن يفهمون معناها، يشوفوا امرأة مثلا شديدة يقولوا هذه كان الله بده يخلقها رجال أو خلقها مرة، هذا كفر، هذا فيه نسبة البداء على الله، فيه نسبة تغير المشيئة على الله، ولو كان مازحا ولو لم يقصد المعنى الذي قاله. أنا لما كنت أدرس في الأزهر في مصر كان معي يساكنهم في البيت إسداني من مشاهير المشايخ الآن بلفات كبيرة، أحدهما تقبل يده، هذا الذي كان تقبل يده الآن جاءته زوج أخيه تزوره، ليست جميلة، لما خرج قال عندي كان الله بده يخلقها رجال أو خلقها مرة، الآن تقبل يده ويطف بالناس إماما ويخطب الجمعة. أرسلت راجعته ما قبل أن يتراجع، متكبر هو عينه، هذا هو الذي قال يا أبو علي، هذا طبعا أبو علي هذا هو. سبحان الله، هؤلاء جهال لما كانوا في باسم طلب العلم هذا حالهم، وبعد ذلك يعني على أي حال هم الله أعلم. لا، قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: الذي لا حول ولا قوة إلا به، الموصوف بكل كمال يليق به، المنزه عن كل نقص في حقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الشرح: معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البزار. هذا الحديث من الحديث اللي كتب لنا إياه الشيخ رحمه الله، كان هو يكتب لنا بالطبشورة بيده في بيت برج أبي حيدر، منها هذا الحديث. يقول تحت في مسند البزار: الشيخ قال وقتها رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي، الرواية اللي هو حطها في مسند البزار عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، الرواية اللي حط الشيخ عن عبد الله بن مسعود قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدري ما تفسيرها؟ الرواية اللي حط الشيخ: أتدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، أي لا يستطيع العبد أن يتجنب المعصية إلا إذا حفظه الله، لا يستطيع العبد أن يتجنب المعصية إلا إذا عصمه الله أي حفظه الله، العصمة الحفظ يعني. ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. لا يستطيع العبد أن يأتي بطاعة إلا إذا أعانه الله على ذلك. فالفضل لله، إذا تكلمنا بالحق الفضل لله، إذا قلنا لا إله إلا الله الفضل لله، إذا صلينا الفضل لله، إذا قلنا الحمد لله الفضل لله سبحانه وتعالى. والله تعالى موصوف بكل كمال يليق به. طبعا أنتم تعرفوا ما بينقال، يقولوا بعض المصائب لا حول الله من أمر الله، وفي كتير ببيروت يقولوا لا حول الله، يقولوا لا حول الله، لا يقال لا حول الله. أبو يعلى الموصلي، الحافظ أبو يعلى الموصلي، فيها أتدري الشيخ اللي كتبها بإيده رحمه الله، أتدري ما تفسيرها. مرة كنا ببلد اسمه المفرق بالأردن، فكان اجتمع جماعة كبيرة للقاء الشيخ، من بيناتهم دكاترة بجامعة آل البيت في الأردن، عدد من الدكاترة، فأعطى الشيخ حفيظ رحمه الله درسا، ثم صار يسأله هؤلاء الدكاترة أسئلة، فمن جملتهم واحد سأله عن شيء يتعلق بما حصل بين معاوية وعلي، فالشيخ قال بالحق كما يقول دائما، وذاك اعترض على الشيخ في أمر، فروى له حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ذاك هذاك دكتور بلونه شيخ الحديث عنده، قال له هذاك لا هذا مش حديث. يا لطيف الشيخ يعني حزن حزنا بالغا، لأنه هذا حديث معروف وصحيح. قال له كيف تقول ليس حديثا، هذا حديث رواه مسلم. قال له لا ما رواه مسلم. شو بده يقول الواحد، يعني الواحد الشيخ عبد الله عم يحكي شيء هو يعرفه كما يعرف أحدنا يده. فأنا لاحظت أنه يعني صار قلق بالمجلس، فكلمت الشيخ بحيث أنهينا المجلس وخرجنا، فقال لي الشيخ إيتي بصحيح مسلم ابحث عن هذا الحديث. فصرت فتش يعني ما كنت لاقيه، أنا ما كنت لاقيه يعني. فقال لي ما وجدته؟ قلت له ما وجدته. قال لي من طبع هذا الكتاب؟ قلت له الدار الثانية، نسيت هلا. قال لي لعله من حزب الإخوان حذفوا هذا الحديث، من شدة ما هو على يقين أن الحديث موجود في صحيح مسلم. ثم نام الشيخ، نام الشيخ رحمه الله، فعادت أنا فتشت لقيت الحديث مثل ما روي الشيخ تماما، انبسطت كثير، فعادت جنب التخلط لا حتى يفتح عيونه دغري بالدولة. فلما فتح عيونه قلت له مولانا وجدته، سبحان الله فرح كثير، انه قال لي خذوه إلي ارسلوا له. من بين كل هدول الدكاترة في واحد دكتور كان سودان، فقال لي الشيخ رحمه الله اذهب إلى هذا الدكتور وأتي به إلي، قل له الشيخ يريدك. فجدنا سبحان الله لهلا، هذا الكلام ما بحكي لكم يمكن مشي 7-8 سنين، لهلا يعني كان يجي عند الشيخ، لما يجي على الشام يجيب معه مسجلة. هذا الدكتور طلع فارع عن كل هوليك، مع أنه بالمجلس ما ظهر عليه شيء فواري، بس الشيخ رحمه الله من أهل الفراسة طلب هذا الدكتور. لهلا هذا الدكتور بحبنا، بيسألنا أسئلة وبتعاون معنا كثير، يعني وضعه جيد بفضل الله. فالشيخ الحمد لله يعني واثق من الحفظ إلى حد أنه قال لي يكون هذا. فحتى مرة ناس كانوا عم يعملوا رسالة في دكتوراه، فسألوا عن حديث، من جملة الحديث حديث واحد قالوا له هذا الحديث ما لقينا، قالوا هذا في صحيح مسلم. فقال له عليك لا مولانا ما لقينا، قال له الشيخ بلى هو في صحيح مسلم، قال له فتشنا بالكمبيوتر ما لقينا، قال له هذا كمبيوتر ناقص. قال له الشيخ بحثت في باب كذا، سمينه الباب، قال له لا، قال له انظر في هذا الباب، فنظر فوجده في صحيح مسلم. وعادة إذا واحد قالوا له بالكمبيوتر بيجمد بخاف، يعني يقول لك كمبيوتر تحبس له تطقمه ويطلع لك. الشيخ واثق الحمد لله من الذي حفظه، لأن هاي القصة اللي نحن بنرويها أنتم بتعرفوها، هذه من جملة اللي سألوها هذا الشيخ صلاح كيوان اللي ذكرت لكم اسمه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا، من جملة اللي هم سألوها هذا الشيخ. ووالدي رحمه الله سألوا إياه هون ببيتنا بالظريف، ببيت أهلي هون بالظريف، وكنت أنا موجود. قال له مولانا بدي اسألك سؤال، ووالدي بين وبين الشيخ صحبة لأنه كبير بالعمر كان، فبيجاوبوا غير ما نحن نسأله كنا صغار. فقال له سؤال، الشيخ بفكر انه سؤال عن حديث، سؤال فقه، سؤال في الشرع يعني. قال له هل اجتمعت بالأولياء في غار حراء؟ قال له ما اجتمعت بهم في غار حراء، هيك كان جواب الشيخ. قال له هل صحيح انك اجتمعت بالخضر فقرأ لك على صدرك فصرت لا تنسى ما تحفظ؟ قال له صحيح. وجاك رويت له هذا الشيخ ثلاث مرات متفرقة بأوقات متفرقة. كل ما قالوا لي يا بتبسى اللي هكذا هكذا الحلو اللي تطلع منه هكذا انه هيك حصل. ما بيقول لي لا انا هو حصل هذا الامر. وهذا الشيخ صلاح ديوان من المشايخ اللي ثلاث مجالس يكون بده يسأل الشيخ عن هالموضوع الشيخ بذكائه بيدخله موضوع تاني بينسى. فبالمرة الثالثة قال له هالمرة هاي ثالث مرة بسألك وبتخدني لمحل انا ما عم بسألك عنه. فقام الشيخ حاول انه يشغله قال له لا هلا انا متذكر بدي اسألك بدك تجاوبني. فسبحان الله سأله مثل هالسؤال هيدا فقال له اطرق رأسه واللي كان حاضر قال لي وطى رأسه الشيخ. هو لما جاوب والدي كمان وطى رأسه وقال له صحيح رحمه الله ورحمه واسعة. والشيخ عبد الله قال من اجتمع بالخضر ليس على سبيل نحو الانقاذ يعني وليس لم يكن قاصدا له. من اجتمع بالخضر والخضر قصده يكون من عباد الله الصالحين. يعني عرفتوا شو يعني قال الشيخ أبرار قد يكون ولي من الأولياء قاعد فيأتي الخضر فيكون تلميذ قاعد يوم يحزب رؤية الخضر. مش معناته هالتلميذ صار وليا هو قاصد الولي فقد يكرمه الله بأنه يشوفه مع هذا الشيخ الولي بس ما معناته هذا التلميذ من الأولياء لأنه جاي عند هذا الولي عند هذا الرجل الصالح. وقد يحصل كمان أن واحد من المسلمين ينقذه الخضر من ضائقة واقع في محل عم يغرق الله تعالى يلهم الخضر الخضر ينقذه وما بيكون معناته أنه هذا لمجرد ذلك هو من الأولياء الله يجمعنا به. مرة واحد هيك صغير كان عند الشيخ سأله قال له كيف واحد بيشوف الخضر قال له إذا صرت صالحا إن شاء الله ترى والله تعالى موصوف بكل كمال يليق به. وإنما قيدت هذه العبارة بلفظ يليق به لأن الكمال إما أن يكون كمالا في حق الله وفي حق غيره كالعلم أو لا كالوصف بالجبار مدح في حق الله وذم في حق الإنسان. يعني في شيء كمال في حق الإنسان لا يوصف الله به نقول فلان عاقل الله لا يوصف بالعقل. حزب الإخوان كتير بتعابيره سيد قطب يقول عن الله المهندس مهندس الكون الأعظم يقول العقل المدبر يقول لمسات الريشة المبدعة يطلق على الله ألفاظ تطلق على المخلوقين لا تطلق على رب العالمين. هم يطلقون على الله ألفاظا لا تجوز ويطلقون على الأنبياء ألفاظا لا تجوز. سيد قطب يقول عن سيدنا موسى زعيم عصبي مندفع يقول عنه مندفع عصبي المزاج عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهذا لا يجوز. نقرأ رقم 2 بالحاشية. ومن أسماء الله تعالى ما هو خاص به هذا أمر مهم لا يجوز أن يسمى به غيره. قال أبو منصور البغدادي في أصول الدين أما التسمية بالإله وكمان لفظ الجلالة الله لا يطلق إلا على رب العالمين والرحمن والخالق والقدوس والرزاق والرازق كمان نفس الشيء والمحيي والمميت ومالك الملك وذي الجلال والإكرام فلا يليق بغير الله عز وجل ويجوز تسمية غيره بما خرج من معاني تلك الأسماء الخاصة. يعني فينا نقول فلان كريم الله من أسمائه الكريم فينا نقول فلان رحيم الله من أسمائه الرحيم فينا نقول فلان رؤوف والله من أسمائه الرؤوف. أما هذه الأسماء الخاصة لا يسمى بها إلا الله. في بعض البلاد بيسموا واحد رحمن كفر هذا وبينادوه بيقولوا له يا رحمن تعالى. من سمى إنسانا رحمن يكفر قال عنه يا رحمن أو ناداه أو سماه هذا كفر والعياذ بالله. الرب شيخ يا رب الرب لا هكذا الرب لا يطلق إلا على الله لا يقال الرب بالإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى. أما رب كل شيء مستحقه إنا أخذناه رب البيت مالكه رب الشعر يتقنه رب الخط يتقنه رب النجارة يتقنها رب الحدادة متقنها يتقنها هذا جاهز. أما الأشخاص ربهم رب العالمين. أما رب العبد مالكه هو إن المالك الشيء كمان. أما أشخاص الأحرار يقال ربهم رب العالمين سبحانه وتعالى. على الأقل التعريف لا تطلق إلا على الله. الرب بالإطلاق هكذا لا يطلق هذا اللفظ إلا على الله سبحانه وتعالى. مرة في مسجد برج أبي حيدر سأل واحد للشيخ بعد الدرس قال له في اثنين كل واحد منهم اسمه عبد الرحمن. واحد قال له يا عبد الرحمنان تعو فالشيخ زعل كثير قال ما هذا كل وقت نسمعه عجيبة ما سمعته بهذا من قبل. الذي يفهم من هذا تثنية الرحمن كفر. اللي بيفهم من هذا انه عم بيقول الله ما ينصاب عياذ بالله هذا يكفر. قال له اما كان لا يفهم هذا الا تثنية العبد مش رب العالمين لا يكفر لكنه لا يجوز لا يجوز هذا اللفظ. مثل بعض اللي بيرتي هون بيقولوا فلان اللهوي لا يقال فلان اللهوي يقال فلان طائع اذا كان طائعا فلان تقي فلان صالح لا يقال اللهوي. هذه بيقولوها هون وهذه بيقولوها بعض الناس يقولوا هذا معه جن رحمن عزام لا يقال هذا اللفظ. هذول اللي بيشتغلوا بالامور اللي بيسال الشخص شو اسمك وشو اسم امك ويبني على ذلك الاخبار والامور هؤلاء فساق وبعضهم كفار لا يقال عنه رحماني ولا يقال معه رحماني. من العلبيات يسموه شمشاريخة انه معناته محتالين كذابين ولا يقال شيخ روحاني. هو بيسمي حاله شيخ روحاني اللي حتى ينطلي على الناس امره حتى يقصده الناس لا يقال عنهم هذا. كالوصف بالجبار مدح في حق الله وذم في حق الانسان. الحاشي تحت قال ابن منظور في لسان العرب الظلم وضع الشيء في غير موضعه. عادة الناس بتقول عن الظالم المتكبر جبار عنه هذا ذم في حق الإنسان ذم. ثم قال وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحد. هذا أصل الظلم الجور ومجاوزة الحد لكن في لغة العرب قد يستعمل لغير ذلك يعني مش دائما يستعمل لمعنى الجور. قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا وهذا في القرآن الكريم. لم تظلم هو معناته لم تنقص منه شيئا هو مش معناته الجور مش معناته في معصية لا على معنى النقص لم تنقص منه شيئا. وبيستعملوها الناس عنا ببلادنا بيستعملوها يعني سألنا الشيخ رحمه الله عن امرأة كانت تضيف البن للناس فتجاوزت شخصا ما ضيفته البن فقال شخص ليه ظلمتي؟ فقال الشيخ ماذا يفهمون من هذا؟ قلت له يعني ليش حرمتيه من هذا دون غيره يعني أعطيت غيره ولم تعطيه البن. قال لي لا تكفر معناه لما نقصت حظه من البن. شفتوا شو قال لما نقصت حظه من البن لأنه يتجي بمعنى النقصان وهيك بيفهموها هون يعني ليه ظلمتيه ما بيفهموا عليك معصية لأنه ما ضيفتي بون بيعرفوها هن يعني هون من حيث الفهم ومن حيث القصد عند العوام لا بيفهموا منها هون المعصية ولا بيقصدوا منها أنه عليها معصية. ليش ظلمتي يعني ليش حرمتي من حظه في هذا ليش ما عطيتي مثل ما عطيتي غيره هذا معناته. فحتى ما تتسرعوا بالحكم بالكفر على شخص لمثل استعمال هذا الموضع أنه بعض أحبابنا يعني بصير عندهم تسرع بدنا ننتبه. قال الشيخ المفتي قبل أن يفتي يعرف لسان أهل البلد وهذا اللي كان يعمله الشيخ يعني يسأل حتى أمرار يسألني قدام الناس فقال له هذه ما يفهمه الناس كذا يقول لي هذا ما عرفته أنت هو يسأل غيري ومعناته كمان بعض الناس بيعرفوا معاني تستعمل عند الناس للكلمة غير اللي أنا عرفته هو محصور علم معاني كلمات الناس فيه بس بيستأنس بيسأل واحد واثنين وثلاثة ثم يعطي الحكم. فأنتوا إذا بتكون تقيسوا على القواعد نحن منا مفتيين نحن نقل عن الشيخ رحمه الله إذا بتكون تقيسوا على القاعدة اللي إلنا إذن نقيس عليها القواعد المعروفة السهلة نقيس بناء على شو بالألفاظ معرفة لسان الناس أهل البلد معرفة لسان أهل البلد حتى لا يحصل التسرع وهذا منه أمر سهل واحد يكفر واحد مسلم ومنه كافر وكمان منه سهل انه يقول منه كافر هو كافر بدنا ننتبه لا نوع هون لا نوع هون. لأن الجبار في حق الله معناه المصلح لأمور خلقه على ما يشاء. وكالوصف برجاحة العقل هو مدح في حق الإنسان ولا يجوز أن يوصف الله بذلك. نقرأ الحاشي تحت. قال البيهقي في الأسماء والصفات في تفسير الجبار من أسماء الله المصلح لأحوال عباده والجابر لها. وقال في الاعتقاد الجبار هو الذي لا تناله الأيدي ولا يجري في ملكه غير ما أراد وهو من الصفات التي يستحبها بذاته. ثم قال: وقيل هو الذي جبر مفاقر العباد، وهو على هذا المعنى من صفات فعله. تحت بالحاشي رقم 2: لأن العقل من صفات المخلوقين، يعني لا يوصف الله بالعقل ولا يوصف بالأوصاف التي ذكرناها، كلمة المهندس الأكبر، ريشة مبدعة، لمسات الريشة المبدعة، الألفاظ لا تجوز. ولا يجوز أن يوصف الله بذلك، فكما أنه تعالى متصف بكل كمال في حقه، فهو منزه عن كل نقص، أي ما لا يجوز به ما لا يليق به تعالى، كالجهل والعجز واللوم. قال المتولي بالحاشي تحت في الغنية: أو أثبت ما هو منفي عنه، أي الله، بالإجماع كالألوان، أو أثبت له الاتصال والانفصال، كان كافرا. ونقله النووي في الروضة وأقره. يعني هذا الكلام ليش مثل هالاستشهاد هذا هون بمحله؟ لأنه بعض الناس يقولوا: ليش عم تقولوا؟ ما قالوا لون، ما قالوا شكل، ما قالوا مين بيحكي بهالموضوع هذا؟ هيك بعض الناس بيعترضوا علينا. قالوا: هاي العلماء من مئات السنين، هذول العلماء اللي عم يذكروا عم يقول: أو أثبت ما هو منفي عنه، أي الله، بالإجماع كالألوان، أو أثبت له الاتصال والانفصال. اللي بيقول عن الله متصل أو منفصل، هذا أثبت لله ما لا يليق به، كان كافرا. فالاستشهاد بكلام العلماء القدماء لنصرة هذا الحق هو حق، وشيء جيد جدا أن واحد يستعمله ويقوله أمام الناس لسد هؤلاء المعترضين، لكف هؤلاء المعترضين. فكما أنه تعالى متصف بكل كمال في حقه، فهو منزه عن كل نقص، أي ما لا يليق به تعالى، كالجهل والعجز واللوم والحد والتحيز. شو الحد يعني؟ تعرفوها، لأنه حجم كمية، والتحيز في المكان. شو هو المكان؟ الفراغ والحجم والجهة، أربعة أحد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. معنى من معاني البشر يعني صفة من صفات البشر. هذه العبارة اللي كتبها الشيخ علوه عنده عبارات: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. بلش فوق الحد عند علماء اللغة الحجم، كبيرا كان أو صغيرا. وعبارة الطحاوي كمان: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هيدول قال الشيخ: من شرحها لمن يحتاج إليها ولو في 10 دقائق خير له من 100 حجة نافلة. مين بيقدر يروح على الحج 100 مرة؟ هو نعيش واحد الأول 100 سنة بعد الوقت اللي بيقدر فيه من الحج، ولا يقدر أن يروح على الحج. خير له من 100 حجة نافلة، قال الشيخ، وخير له من 1000 حجة نافلة. إذا واحد شرح هدول، شفتون اللي علوه عند الشيخ رحمه الله، قال لهم من سنين الشيخ حتى نحفظهم ونقولهم ونتعلمهم ونعرف معانيهم ونعلمهم للناس، خير له من 1000 حجة نافلة. إذا شرحهم لشخص ولو في 10 دقائق كان هذا الشخص بحاجة إليه، من 100 أو من 1000 عن الشيخ، لأنه هذه حجات النافلة، وهذا فرض أعطاؤها لمن يحتاج إليها، هذا توحيد فرض. أما تلك نوافل مهما كثرت فهي نوافل. 150 ألف، لأنه 150 ألف شو هن؟ نوافل. و200 ألف في نظر، لأنه هي نوافل. أما هذا إعطاؤه لمن يحتاج إليه هو فرض، فهو فعلا خير من 150 ألف حجة نافلة. صحيح كلام الشيخ، وهذا اللي بيطبق على القواعد اللي أنتم تعرفوها. أما يقول الشيخ حسام حفظه الله ورحمه الله ورحمكم جميعا، إنه ما بدنا ولد دون 10 سنوات، لا يعني هو يعني إذا عندكم ولد مثلا عمره 8 سنين وطالع هذا مثلا من بس هو قصده يعني واضح انه حتى لانه احيانا بتشويش صغير من ولد انتم ما قصدكم هالشيء، انا بعرف بعض الناس ما بيقدروا مثلا بيقول لك انا ما عندي قدره احط ولدي عند حدا مثلا، قد واحد يقول هيك، بس المقصود من هذا حتى لا نحرم النفع المقصود، لا تحرموا النفع المقصود من وصول المساله كما هو مراد. الشيخ رحمه الله كان جاي ولد مره، مش رد ولد افراد، وجاء ولد زائرة صبي، فروى له رؤيا جميله جدا على سيدنا عيسى، انا نسيتها الان، فقال له الشيخ الى اين تذهب؟ استاذن بده يروح، قال له اجلس عندنا. فقعد عند الشيخ من حوالي الساعه 10 لحوالي الساعه 3 تقريبا، هو قاعد بغرفه الشيخ الجوانيه. بخلال هالجلسه هذه ما ارى هذا الولد حفظه الله لا نط ولا لعب، فانا ما ملاحظ انه الشيخ ملاحظ ومنتبه له. فكان في بيت الشيخ صبي اسمه محمود، اهله تركوه ليتربى في بيت الشيخ، فقال له الشيخ نادوا محمودا، فنادوا قال له انظر الى هذا الغلام، بقي من الساعة كذا الساعة 10 او قريب ذلك الى الان لا يتحرك في مجلسه، قال له هكذا العاقل لا يتحرك الا لفائدة، يعني ما تكون مطاط تلك تتنقل محل محل بدون فائدة، قال له لا يتحرك الا لفائدة. فمثل هذا سمعتوا عن الشيخ، قلت لكم لما كان الشيخ محمد عبد السلام يستتبعه خلفه وحمله كتابين، قديش كان عمره؟ 8 سنين هذا الشيخ كان عمره، فمعناته يعني اللي هيك أديب وجاي يحضر مجلس علم ويستفيد قد يطلع منه أكثر من بعض الكبار. ما قصده الشيخ حسام أنه تحرمه مثل هالولد هذا اللي فيه هذه الصفات لو عمره 8 سنين، أما الولد اللي ما بيتحمل يقعد معنا بده يتحرك ويعمل تشويش، يعني الله يجزيها الخير اللي كانت قاعدة بك اللي معها تكون حزنت هي، بس يعني شو بدها تعمل؟ لقيت انه عم يصير تشويش فخرجت والمكان ضيق سبحان الله. فاذا كان معها مراعاة هذا الامر لا بأس اذا حضر الصغير، بالعكس نحن بنحب بمجالس القاء املاء الحديث هذا الشيخ كان يؤتى بالاطفال لينالوا بركة هذه المجالس، ويقال فيما بعد هذا كان في املاء البخاري، هذا كان في املاء مسلم، وكان بيكون طفل صغير صغير صغير احيانا ما حياخذ هو الاملاء، بس مثل ما حكينا عن كبايه الماء، قال الشيخ عبد الله رحمه الله المكان الذي يقام فيه مجلس علم تنزل عليه الرحمات والبركات، هذا المكان اللي يقام فيه مجلس علم تنزل عليه الرحمات والبركات، كل يدنا بدنا نطلب من الله ان ننال من الرحمات والبركات، ونحب هذا لذرياتنا ولذرياتكم. فإذا كان بهالمواصفات أكيد هو لا يعني هذا، بس مثل ما عرفتوا الحال بارك الله فيكم، نوقف هون نهلل جماعة وإذا بتريدوا بارك الله فيكم، ما شرط هو كل مرة يطلب منكم جزاء الله خيرا، المذاكرة اللي بتحصل لكم هي عادة العلماء، اللي بده يروح مثل ما قال الشيخ حسام، وأرجوكم ما تستوقفوني لأنه حتى ما أنا أكون كمان سبب بالتشويش، اللي بده يطلع بيطلع بهدوء، واللي بده يبقى قاعد كمان بيبقى قاعد بهدوء وبيستفيد، بارك الله فيكم.